الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. وبعد، مسلمانان شنايت القران كيروس كزور بكوتي جاي دعوه كبردقار ڕێگای بەهشت و ڕێگای جەهەنەمی بۆ لێک جیاکردوینەتەوە. کەسێک بێ ئەهلی بەهشت بێ، ئەو ڕێگاکەی دیارە. کەسێکیش ڕێگای جەهەنەم هەڵبژێرێ، ئەو هەر دیارە. جا بەبزانین کامەیە ڕێگای بەهشت و کامەشە ڕێگای جەهەنەم. نەک لە چەندەها ئایەتی زۆردا، وەکو لە چەند ئایەتێکی کەمدا، ئەوەش هیچێکە لە معجزة كان هو قرآن فيروزا كلمات فيروزي قولي مزني أو قرآن لكن كلمة يبدأ لكن شيء يبدأ قرآن فيروز معناه شيء زور قولي وقرآن فيروز أقر كان كتاب يقول نسيت ناتواني أو راقية بخيطه كقرآن لكن شيء لكن كلمة يبدأ يخاطبه أيمن مسلمان ڕۆژو گرتنمان و نوێشکردنمان و عیبادەت و تاعەتمان بەگشتی بۆچیە؟ بۆ ئەوەیە چینە بەهەشت و لە جەهەنەم ڕزگارمان بێت، و بۆ ئەوەیە لە دنیادا بەو شێوەیە بژین کە خوا لێمان ڕازی بێت، کۆمەڵگایەکی بەختەوەر و ئاسوودە و ئارام و سوودبەخش و چاکەکار بین. جاء أو شون دبيت فاجر قال له قرآن في نزكي هذا الفرمات. فإذا جاءت الطامة الكبرى، روج قيامة أقر أو كارثات قولي يقات كبرى في زور زور كارثات يجي قولي روج قيامة زور قولي لو وجدك يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لو وجدك إنسان لا خزان خيراتك لباوش خوي لدايش خوي لا من دار مكان خوي نفسي نفسي هركز خريشي نفسي خوي دي شون وزقاري كان كارثات دنيا بلاي دنيا مصيبة فسي دنيا هرچن لقو رجبه دايك ناتواني قرقي خوي جيبيرا من دار مكان خوي پیاو ناتوانێ عائلە و کەسوکاری خۆی جێ بێڵێت. زۆر جار بینیومانە یا بیستوومانە کە ماڵێک ئاگری تێدا دەقەومێت، ماڵەکە ئاگر دەگرێت، تەماشا دەکەین ئەو باوکە بەناو ئاگردا هەجوم دەکاتە ژوورەوە بۆی منداڵێکی بچووکی هەیە بهێنێتە لەرەوە، ژیانی خۆی دەکاتە خەتەرەوە لە پێناوی منداڵەکەی. ونمونەی تریش زۆر ما بیستووە بینیمانە کە ترس و کارەساتەکان لە دنیا هەرچەندە گەورە بن، ئینسان خێزان و منداڵ و براو باوک و دایک و کەسوکاری خۆی لەبیر ناچێت. بەڵام کارەساتی قیامەت ئەوەندە گەورەیە کە کەس ئاگای لە کەس نییە، هەرکەسەی بەخۆیەوە خەریکە. بس شلون رزقاري بيت؟ آية رزقاري لبيت يعنى خمي أولي اتجاره. بس مية في غنبران عليه الصلاة والسلام كبو أو قلقني الله روجي قيامة مميدة لنفسي نفسي تنها نفسي خو خمي خو مجاله ما عدا جينا في غنبري خوانا بي محمد عليه الصلاة والسلام. لو رجيك لهموك سكاري خضر عليك آقال لك تسميه کورد بچێتە جەهەنەمەوە، کچت بڕواتە ئاگرەوە، خێزانت باوکت دایکت ئاگات لەوە نییە جارێ، ترسی خۆیە. جاك او تسا قولها هاد بو يفايت رضيار ناوي ناو الطامة الكبرى طامة يعني قشت جيلة مصيبتك ونبك موجود به مصيبة بلاي دنيا قشت جيل نيا للايك وبلاي للا يشتروا نعمته للايك وتنبوته ولا يشتروا دنيوك لعوان كلا وتوه دنيوك كلا وتوه روج يا كاسات يا كدوائي آساني بدوا دادي بلا من قيام الدا طامة مصيبتي شيء أو أن دقوا لي هم يقول فتوى والكبرى سفي اسم مبالغة أبو مؤنث كجورتين جورتين بلا جورتين مصيبة جورتين كارثات وترس ترس أول شيء بوي فايتر الجار زور آقادار من دكاته واتقوا يوما خوتان فارد النوروشة كلا تجزي نفس عن نفس شيئا هج نفسك لبري هج نفسك فاداش نادرته و هج نفسك سود هج نفسك ناقيره او رجة السناك خطرا لروج بدايك بيومر اخوة عليه الصلاة والسلام فرمي هل يجل ايوه روجي قيامة شون فايتر ورقار خلقي كردون اواحي شو تكبير حفاة عراة غرلة بفي اخواسي وبروتي وبختم الاكرام عايشة رضا اخوة يغيري بكذلك في عمصر وصل ترموين شون اي في عمر اخوة عليه الصلاة والسلام خلشي شون بروتي حشر ذكري شون خلشي بروتي حشر ذكري لكاتك دار جنها وكياوري شون سيري يكترناك فرمي يا عائشة الأمر أعظم من هذا أي عائشة وضعك زور قورة للعوة ترسك زور قورة للعوة كس آقاي لعوة بي كيو آقاي لعوة بي سيري آفرتي شغوكا كما تنشتي ويا آفرتي سيري أوبكا في عوة بروتي لتنشتي بي ترسك زور قورة للعوة كس آقاي لعوة بي الأمر أعظم من هذا زور قورة ترسنا كلا لعوة وقنا من ذا ويا في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرموه اللهم قيني عذابك يوم تبعث عبادك أي فرورد قال لو رجدك عبد كانت زندودك يتوا أي خواهي فرورد قال لعذابي خذ مفادتك في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام أي مدى يوم يمشي اللهم عذابك يوم تبعث عبادك وذي فرموه اللهم حاسبني حسابا يسيرا أي خواهي قال حسابي شيء آسان ما نقوم شون تزوء روجي في السنة فخطر روجيك هرشي كردودة ديتو رأس ديتو فرشاو وتجد ما عملوا حاضرا اويك كردويتي همو لبردميتي همو آمادية شاك وخراب شون تقوي فروردقار هموش تكاني اتنساق كتورا شون ورقائك قوفي لكيتو اتنساقي لكيت ويني لقيتوا اقر خالجي بچوچیش غشیش لورقه کده به اوج در دستشه استنساقی خوال وقت و ترا هرچی تو کردوتا هرچی بدم مدوتا و هرچی بلاش کردوتا و هر نیتی چی خرابیش که عزم جزم بوده تری و بریار بوده تری دعوه او هموی دیتا و پیشچاو تو هموی محاسبه در دیده سری خواهد لو روشت سنا کده و برزت الجحیم لمن یرا فإذا جاءت الطامة الكبرى فالورد قال لك أجر هات أو كان سات قول هات يومئذ يتذكر الإنسان ما سعى لو وجد إنسان بين زكاته ديت ويادي ودبين ما سعى شي بيني شي كردو وتشهر لجدا ولا دنيا جدا دیتو وقتش چای وقت شریت یک کمی بوله داد دیتو آواز کرد آواز کرد آوا عمل کت آوا کرد آوا کت آوا خس کت لفلان روش یتذکر الانسان ما سعى دیتو بیری چیکت لدنیا که کارت ات خراب کانی دی بینی تو دیتو یادی ترسکی زیاد دکا دزانی بخوی ول بیل عبدشه که کارت اتی جوان دیتو وقتش چای دیتو یادی بلی خور دیتو زین دلگش کو باور نجات میده جاء خواهي الله فرمان يوم يتذكر الإنسان ما سعى كانت أوسع يأتوه أو هوليتوه بزايناتك چیت کردووە هەمووی محاسبە دەکرێ و پادەش دەدرێ وەرەسەری خوای گەڵ دەفەرمێ بەگوێرەی کردەوەکە لەو ڕۆژە ترسناک و خەتەرەدا خەڵکی دەبن بە دوو خۆر چێوچێ فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى فأما من طغى كوليك دستيك أوانك لدنيا طغيانيا أبو زيدرويا فأما من طغى هركتك لدنيا زيدروي بكات فأما من طغى طغيان واتا زيد ربي كردن لچيدا زيد ربي لكا لودا كالسنور خوادا لچيت خواي فروردقار إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا وحرم أشياء فلا تنتهكوها وحد حدودا فلا تقربوها في أمر خوالي صحيح الفرمان خواي فروردقار سنستيشي فرض كردو على سرطان بزاري ندن من جي رمضان روز وكان تي ايدا ونوي زكاة وزكاة زكاة مالتان وهشتك خواه واجبي لسر كدون او بزاري ندن وحرم اشياء وچند هشتش خواه يقول بسلي حرام كدون او نچن لين زي كونوا نچن انتهاك كانوا حرام سنولا كبشينا حرام كان جامدا وچن سنور ایجی بودا ناون لین زیگ نکون و قد غیر که تجاوزتان کرد او نشانه سنو حضر درس او توشی تاوان دمید چون سیاره اگلکاتی اشاره نرون دا که تجاوز کاو درس چه لوانه کارساتی چی گوره رو بدا بلان لقیامت دا ناوی لوانه با دنیایی که سنوری خواه ببزینید مستحق عذاب خواه دمید تواتا او کسانی که طغا اوانی که سنوریان بزن لدنیا دا اوانی که تجاوزیان کرد اوانی که حرامیان انجام دا خویان لی نباراز و اوانی که وازیان لواجبکان منا و بزاریان دا و لسنوری خوا نگران و نهن و امع فاما من طغا و آثر الحياة الدنيا و بوچی وایان کرد آثر الحیات الدنیا چونکه جیانی دنیای او بجارد بسر چوه دا بسر آخرت دا بو آیا او بجاردن وضع کن بلا او بجاردن والله چون لدنیا او بجاردن دکره آواش دنیا و قیامت او بجاردنی که دا او کسی که جیانی دنیا او بجارد او دیاره گویل قیامت که نیه دلی بس لدنیا من فارشی زورم دست که به جا به حرامه بسیل کردنه بغش کردنه لخلق دکانداری که قولی خلق دبره معرضی سیاره افیال خلق دکا و صدفه ناپاچی با خلق دفروشه یا زیده کات به هر شیوی به دلی من فارم دست که بید یا خود ما بس في عفرته كو دستي كوه جاب زنا به بحرامي به بخيانة كردن به جويلة ونية جويلة ونية كخيانة لقل خيزاني جيران الكات فنا بخواي فرقا قولة لقولة رين تاوانك أن تزاني لحليلة جارك في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام كاتك في السيارة لك أي الذنب أعظم تتاوانا قولتين تاوانا في عمر صلى الله عليه فرموه أن تجعل لله مدا وهو خلقك أو إيك توم ينم شريكها وشيروب أخوة دابني لكاتك دا أو تويد نسكر دوا أخوة بفرستي ويش اشتر بفرستي هاوار كي تخوة وهاوار كي تيش اشترش فرد بخوة بسدي وبغير إخوة لأخوة قولتين تستي وليش اشترش بلا يا الله ويا رسول الله بلا إخوة بنامي تو في غنبات نخير بس بنامي إخوة أو القرآن كي يبيح من نوره مو يقول بسم الله الرحمن الرحيم بنامي إخوة بخشن دو مهربان نال بنامي إخوة وبنامي في غنبات أو الشريك وإخوة دانان تنهى بنامي إخوة يا بناوي اخوة وبناوي شعب او الشريك واخوة دانانة تنها بناوي اخوة بفشتواني اخوة وفي غنبار او كفر نابت تنها بفشتواني اخوة دولي لا لا ساي سري جناب توا جا سري جنابي چه توا قدولة بلا مصيبة نجاتا بلا بفشتواني اخوة بيارتي اخوة ويشنبوبو بسیاری لیره که حال وضعتان چونه دلت جناب سلامت به هیچ مشکله من نیه بون آلی لخوا بزیاد به سپاس بخوا هیچ مشکله من نیه جا گوهترین تاوان ان تجعل لله ندن و هو خلقه که تو شریک و هاوشی هم بخوا دابنه خوا شریک قبول نیه نه ایو پیغمبر کشی بکیت شریک نه ایو خوش بیترین کشی بکیت شریک نفره کاتل لای پیغمبر اخوا علیه صلی اللہ صحابه فرمی ما شاء الله وشئت فرميت يا عمي اخوة قد اخوة حسكة وجناب الحسكة فرمي اجعلتني لله ندا او من كذا شريك اخوة شون كنت اخوة حسكة وتو حسكة من شيم داو محسكة ميانا قل ما شاء الله وحده بلوح اقر اخوة بتني حسكة نال اخوة بي يوتوب تبه نمكي تشريك اخوة جا قول في تاوان ان تجعل لله ندا وهو خلقك كتو شريك اخوة دابني لكاتك دا تنها اوتو يدرس كنتو فرمي ثم أيوب دواء الشريك وقوة دانان قولتين تاوان شيء أي بيغمري إخوة عليه الصلاة والسلام بيغمري أرجع تبوي حسابك وفرمي أن تزاني بحليلة جارك زنا لقل حلال جيرانك في لقل حلال جيرانك يعني شيء خو زنا خوي حرام خوي لقناع قولكان بلان لها مو زنا يشيش خطر كل قناه تو لگال جیرانت هست. کجیران جیران به امین دادنه. ما رو ناموزی خوی پیدا سپره. کجی بچه خیانت لگال جیرانت هم که. اول توانه که مگر خوای گور خوی رو هم که. دن عاقبتی و انسان زور خطر و زور تو گوره. کوادی. و آثار الحیات الدنیا. او کسانی جیان دنیا هم ضبجیرن. لا انتخاب هم جار نکده چه دبتو. امرو انتخابك امر وابراك او روح البجار نكايا شو يدبتو ساغي كوا برياري اللي يبدأ قوت دنيا يا بهشت او ايك تنها كنت بين بيو جياني دنيا ببينات او تنها دنيا يدبت ظلم الدنيا مدبت مال مدبت آفلت مدبت مسؤولية ده صلاة مدبت راب وارد مدبت او دور قريب لبينامي او انتا طبعا انسان بو او مالی دوری دست که به آسان دست نکه فناده با بو زور رگی ناشرعی لپناوی آفنده فناده با بو زور رگی ناشرعی لپناوی ده صلات و منصبه زور فیل و طلقه و خیانت کاری تیدا دکره بس بو او آواتکی دست که او چی هم جار آثار الحیات الدنیا جیانی دنیا هم جار كواتا الحرب جار دمي جياني الدنيا چه صفتي جتري فيه وبندا تيه والكاوة تغيان تيه ظلمي كذن لسنون درتوني اخوة شكاو كتيك جياني الدنيا الحرب جار آية فابد ده بشرح اخوة حلال شيئ فيك او حرام شيئ ليدون كبتو نا دمي دوني شكاو ظلمي الحرب جار لك الدنيا الحرب جار ليم قرأ بكين بخم برابر مشروب دخوة توزينها دكا ظلم لخلق دكا وأصل النجوطاعة في عبادة دينه حرمة رمضان نازانه رزل قرآن ناقريه أوزي يدربين كامل همو يدرشوه أو سنوريانه همو يبزاندوه طبع وآثر الحياة الدنيا كتجاوزي كسنوري بزان جياني دنيا نمجال أوي أوضو صفتي تذايا بزاني العاقبة سيئة فأقول تفرمي فإن الجحيم هي المأوى براتي جحيم فنا اخوة دوزر جهنم او آقرة خطرة فنا اخوة كآقرة بحس بشي كنشن بشي آقرة جهنم كذا دانت حتى بس آقرة جهنم اگر يبجر توقفنا ناو او آقرة دنيا چي دي بسدد حال چي دي بيت اي چون آقرة هيا كآقري جهنم حفتا جار لو آقري دنيا بقوة ترى حفتا جار به نفسها يخذ به للدار إن وعد الله حق أويك أخواتي الله يقولين والله محقق هم ودي يتوالي هموی دبینین بچاری خو من بچاری خود هموی دبینین خواه گورب من پارت چون مردن لا تخول خیالا روش اگده دبینی دو خوانکت چون او جهنم آوا مرد خوانکت مرد جهنمش آوا استا خبر اکا باس اکا بو من بارده بلان روش اگده یکتر دبینین آوا اوانه که دنیا یا نبجاب دبینی دا چه دنو جوید فإن الجحيم هي المأوى خواهي قرد فرمي جحيم جهنم دوزاك أو آقلة مأوى يعني مأوى يعني شويني حوانوى شويني إتراحة فنا بخوا آقل شويني حوانوى تبي تبي وضع شون بيت أو فوضل يبقى بو آقل شويني أنا هاي خواهي قرد ظومي اللي ذكا نخير دليل الدنيا لا أوجار نكذا شيء أن أوجار دنيا إنه أوجار وآثر الحياة الدنيا خوي جورا بروني في الدلة أو أنا كرجاني دنيا أوجار أو جاني قيامة بع ليلة كذنك جهنم يعني أنا وأما من خاف مقام ربه بلام قولي دوم كومري دوم أو كسانك لا خوي فروردگار تسين لو استاني برام برغب العالمين لترسين كروج قيامة وكلهم آتيه يوم القيامة فردا هل يشيك لأيما روج قيامة ديت ولا إخوابة ها ليس بينه وبينه ترجمان هيك واسطيك ترجمانك هي لبيني تو وخوايف الوردقار دا تنها خوتي وخوايف الوردقار محاسبتك ومناقشتك لو رجدا لو رجدا هذا الموقف شلون به اگر كتك لم رودا ترسي او رجيها به خاف مقام ربه كتك لم رودا ترسي او رجيها به لو بترسي كروجك به برامبر خواد وستيته ومحاسبتك له او ترسي لتضع ابه ترسي خواه قولا كأو ترسي شبو ونهى النفس عن الهوى او جاء نمش لنفسي خوي لك على عارض وخراب حرامك بو شوك تشي هم جاردوا او لم روداك دنيا يبين لكام روجة دكاتوا تسي كام روجيها خاف مقام ربه لو روجة دترسيت كتياي دا زندو دكريتوا وديتا كتك كترسي او ايهبه كعظمته قبري خواتشندا اولا دليدا تسي ليهبه مقام إخوازه قوله لدليده منزلته عظمته قوله إخوازه زور لدليده مهر إخوازه ترسيه كبير لقوله إخوازه كاتوا ونهي لا نفسي خوي لكات أو نفسيك دائما فرمان خرافت في ذكات أقر بيت نهي لبكي كنفس الأمر خرافت في كرتو نهي لبكي سرزنشتي بكي كسك آوابه فإن الجنة هي المهوى خواهی رو بفرمه اوه او کسانه به هشت شوه یعنه به هشت شوه یعنه که اتا جهنم به دور شه بود و به هشتیش به دور شه جهنم دور شه به هشتیش به دور شه دور شه که به هشت چی بود راکنه لخواه بتسه و هر وها او نفسی خود قدره بکه لعارض و حرام کن بدوا غشمه با نفسی خود شلمه کن آرزوی چیز کرد تو و دوای کمی تو دیگه نا بیت تو و حرامه او نا بیت تاوانه او برو جهنم دم با بخومی لی ببارزم که آوا محاسبه نفسی خود کرد خود لحرامی جرای و لقوای بروردگار پرستاید او بهت شوی بتا عمری کلی شعی لباو چی و لبافیری و دجارت روما دفرمه صحابي كبو كياوي كبو نامي مرتد مرتدي غنوي مرتد ابن أبي مرتد الغنوي أو كياوا دشو أسيري لما كياوا دينانا أسيري مسلمان لما كياوا سجاري دكيم دينانا وجوه بو مدينة ما كلا بردت كعب لكان دابو مدينة جل بردت مسلمان دا دشو بدزي كياوي شيء عذاب وبدزي رزقاري دكيم دين أسيرا كانوا دهنان و روم دیمی بلان آفرت خبو آفرت چی بغیه آفرت چی يعني شلون دلي خراب او اخرته عاشقي او مرتده او بياوه مرتد رشوي كان كجيش من اوشاري مكه طبعا كنتي كهول دا اسير رزقار كادا من زور بذيو زور بنهيني بوريائي وبجولته نابي بعشراك ويعشراك دلي لفنا ديوارك دا لسيبري ديوارك بو بزانم که مانگش او انسان دو بخور فنای دیوار نگرید دنیا رو نکه در حال فعال سیبری دیواره گم سیبری کم بینی ده تزی آم هبو فلان از نبی کنای عناق نای عناق بود دل آورم ده او خویم و تو ای مرتب ور امشو لایمن با امشو ور لایمن فت خلاف و عاشق او فی آورشه مرتد را فيه موت اي آفرد اخوان ترى قال زنان حرام في الدواء من الاخوان بالسم وكو نفسه آرزو بلي نفسه آرزو بانتم دكا بوستا هانم دنا بوستا فلام الاخوان بالسم قد اغي نفسي اخوان دكا اخوان قبل زنان حرام في الدواء شون لسنوري اخوان دك بسم دلاء وتي اقل بقسم نكي خراب لقومي لك وكي هل جندة تستعمل وتبنقل خواهي يولا زناء حرام في الدواء بدواي هواء أرزقهم ناكو أفرد هوارك وكي أي قومنا ورن أو أوكي أو دي أسي لكا رزقار لكاو أو عليك إيو قلتو تعالى مسلمان رزقاري عندك كشفي كنت دالله حسب يعني زبلة تجوم يعني كل دسترد ورايم كل بولام ومنش رام كل بردسك راكبني شي زور ما ندروني شي زور تاوكو اشكو تيك لا اشكو تيك دار شاقك خوي بنادا ونبولي ليان دبا هاك نتسر من اشكو تكا والله ميزي انت قلت هات تسر من تفيا فردا بابا منك او بس خواي قبل شوي دي كتن يعني نجات مولي دوائي قرام وراك الرويشتن قرام وبتسيب ونامك او نفري جميس هرض قارم فيه هنا مبك وانا شاري مدينة هات ملاك عمر اخوة عليه الصلاة والسلام وتميقي عمر إخوة راسيك ولدنا شارعوا أو آخرتا عشقي منه ومن إشحاد من يدي فلان كاري بشرعيناكم أو إيك أخوة في قرشنا بمنانكم أنكح عناقا آيان عناق ما ربكم بإخواتم بيهنم في عمر إخواتم بيدنكو ليد بارك إذا وجاري جوا في عمر صلى الله بيدنكو تأخوة في الرجال أو آياتين على الأخوة والزانية لا ينكحها والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك آفرتي زناكار آفرتي لشبروش آفرتي بر الله نابي كسبيه إلا زناكار وقوين به يا كافريك مشركك بوتك أوانده بغيظة أوانده بقدرة رزو قدر قدرينية لإسلام ده بوه نابي فياويكي بشرف پیامیشی دارن فار، پیامیشی باخلاق، آو بدغو مستبدت، و زانیه طلاین که فا اینلا زانی و مشرک، آو خواهد بود که حرامی که دولت سریمان دارن، که بسیم اگر آفرت که بسم الله سلّو الله علیه الله، مسلمانش به مادام بدغو است، نه به انسان ایمان دارد که آو بدغو مستبدت، کرد، سیر کن، هر چند نفس کی آرزوی همو. بلام نخواهی که روزگار بسته جاوان اونه که با همو گنجه یا بهشت هاو بجهره با خود یا دنیا اگر بهشت دبه او نفست قدره که ایتلا شهوته کانی قدره که ایتلا آرز و خرافه کانی جال هر بوارک دابه بوم باز کردن بوارکانی آرزوی نفس زورم یچه گلو بوارانه مال فارق پیدا کردن یچه چطر آفرت یچی چطور مسئولیت و رئاست که هر یکی لو سیر بواره اگر به حلالی بیه والله زور چاکر بی عمری فعال قبل فرمی نعم المال الصالح للعبد الصالح باسترین فعالی چاک حلال بو پیاوی چاکر شو پیاوی چاکی عبدی فقیر و هزاری پیده دار و کاری چاکی پیده که مزگوتی پیده که یاربتی فکوتو مسکین و فقیر و اويك محتاج بذي ذا كواتا فارلا في أي شيء مكانك باش كواتا لأصل دا إسلام تجي فارنية إسلام تجي آخرتنية إسلام تجي لفسرابيتي ومسؤوليتنية نخير هر یک جلو سرتان اگر به حلالی اگر به باشی به چاچی بن او پلان زور پر زلای پر کرولگا کابلای خاون فارا دتوانی خیر کات فقیر نتوانی بیکار و اوی که دست الله دار مسئول دتوانی اون دکاری چاکب که خیر و خوشی و ایمان و اخلاق و روش دولت در بلاو کاتا اوی که دست الله دار دتوانی بیکار کابلای چی به دسالات نتوانه بیکار به هوی دسالات داره که او ولاته دوانه و تگرای ولاته نیش اگر دسالات دار بیه و دگوره با رو لخوابون رو باشتون رو کاری چاک کردن اگر به دو دسالات داریش نیوید او خرم برم خرافت روا که واتا زور زور حساس و گرنگا اگر به دو بمشه و ایوید که خواهی برمان بگرده ایوید او خوی بلی برز نبیل از خواهی گوره و هر واقع خلچی زیراحت دکار نبریم و هر واقع خواهن پارش که واتا بکرتی دو بار جهنم شوین او کسانه که دو خواهیم که دار چی بو زید روی دکات سنوری خواده بزنه و دنیا هم درشه دیز و دنیاش حرام نیه بلا جهنم خواهی پروردگار لقرآن فیدا فرمویتی ولا تنس نصیبک من الدنیا تو بشی خود در دنیا لبین مکر کسابت دکی جیانت با خوش به والله با سیارت به با خانوت به با قدانی باشت به هیچی حرامیه لید خواهی گوری حرامی نکردو برام چون و دستی بینا بحلالی ولی چیو دا صفیب که لحلال دا با کاتی کسیارت هیا با کاری باش به نکاری خراب كاتك قانوت هي سباسي فاكيد الحمد لله كاتك مالت هي بامان شيوا كواتا خوالك رجال الدنيا حرام نكدوا كسبا وانا داني اگر بحشت الدنيا وازل الدنيا بينا برولا مزدورتك دا بني شونك اتابتكو تشاوريك كسي خير تبكى نا والله تشاوريك كسبك خير تبكى اليد العليا خير من اليد السفلى دستك لسنة وبيك مال بخشر به زور خیر رو خوشه بیتر لای خواله و دسته لجره و یقان نکریته و چاوره کسی دیناری چی ببخاته ناو دستی و نا دینداریتی مسلمانیتی خوافرستی بهشت میستن اولیه که تو ببیتا بارو ارگ لسل خواله خود هیچ نکن نا خوشت کسابت که خوشت هول دلو دنیا بلام لبیر نچه او دنیایی تو با چیلگنگ ببو آخیره فکر نن دنیا یکات با آواتی اول و آخیرت به غلطه یعنی چون منو دو برای جان هر یه چگل ایم پیوشتی با توالت نیه پیوشتی با چون سر آب نیه با آب دست کس نیه پیوشتی نبید هر مال که آب دستی تیه دانه به بوگن نبید که وقتا ضرور را خبید ده مال دا بلان که ضرور را خبید معنی اونی خوشت نبید تو زخ دلت به خوشه و دستی تیه داده نیشی با کیف خوشی نه ضرورت نکرم الان خود تو دلت پیوه نبست را و خوش بگوه مال دنیا از پیویش ده به یک اگل زنانی سلف ده فرمه لو للمال لتمندن بین الملوک فرمه مال لسردم پیشود از دو ضرور نبود بلا ما اون رو اگر کسی کفاره ده به خلق بسوک ده ماشای ده که او رو خلق رسوای ده که او رو خلق او رو لینا ده ده اون ده ایمان و تقوا و خیر و خیفاتی نماوا کس آور لکس بدار با فاتا تو برا کسابت که با مالت نبه با سامانت نبه بلا مو با آدستا که دمان شای که چون کن ویستنی آدست لدلت دانیا هرچند فیویدی شو دبه هرچ بین مال دان پارش فیویشتا هبه بس بانه چه تنال دلتو بس بانه دست دابه بانه جیفان دابه اگر نجیفان تو تجاوزی که چون آدست خوشویستی پاره هاته ناو دل تواب او جاره پناه بخواه کردگار تو ده بیت عبدی پاره نک پاره عبدی تو بیو لخزمت تو دابه تو لخزمت پاره داده بی نگو لخزمتی تو دابه تو تاره من تقلید چه دنیا من پیویسته بلا نابین عبدی دنیا خو من تسلیم دنیا نابین دنیای بحلالی بله بسر چاو بحلامی بیر هر کسک او دنیای بحلامی هم جیرد هر وکنچون آفرت بحلالي هي وبحرامي شيء برو بشرفه وبناموسه وكما أفلت رغبته لأخواتيك وبيخوازه وفايق ورغبه لأسانك وبيت الخزانة حلال خوته برم نفسي أفلتك بحلالي نبي ليه ذكر وتوتوشي جهنم نبي كواتا أفلتك حلال شيء وحرام شيء أو دنيا يس حلال شيء وحرام شيء أقر أو دنيا ببيت آوات ببيت مبسط أو حرام أجر أو دنيا ببيت وسيلة بدست وبوي قيامت دابين كيتو كذا وجه كيت دابين بو قيامته أو حرام كاري شباش كواتا بهاش تيج بدو وسيلة بدست أتشيمو لخوا بتفسير شكا أو تفسك لدل ضعب وتفسير خوا فعل فيدي وني بغمو شاكي وانا همو خرافيك للجرات بلان كسي كتفسير خوا لدل دانبو بيقمان أو كسا جياني دميع نضل جيري ونفسي قد غناك على كاري خلافة جدا وكرم الخواي في الوطقار أهلي أهزبين لو كسانا بين كالتو لا تسنعي خواي في الوطقار ولو كسانا بين بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا